جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا مقيم في المدينة واعتمرت عمرة التمتع في أول ذي القعدة، وأريد الرجوع إلى مكة إن شاء الله في نهاية ذي القعدة، ماذا علي؟ هل أدخل بإحرام أم بملابسي العادية؟ المقيم بالمدينة سواء كان من سكانها أو من المقيمين بها من غير أهلها، فإنه إذا ذهب في أشهر الحج للعمرة ورجع لا يقال له متمتع، لأن السفر انقطع برجوعه للبلد الذي هو مقيم فيه. فإذا أراد أن يذهب إلى مكة لازم يحرم، إما بعمرة ثانية أو بحج، وهم يعني إما بعمرة ثانية أو بحج، إما بعمرة يكون متمتعا بها، لأن العمرة الأولى لا علاقة لها بالتمتع، لأنه رجع إلى البلد اللي يقيم فيه فلا انقطع التمتع. لكن إن أراد يتمتع يأتي بعمرة ثانية، وهذا هو الأولى، كما قلت أن التمتع هو أولى وأفضل، وإن أحرم بالإفراد له ذلك، لكن التمتع أولى. أما إذا كان جاء من بلده ودخل مكة وطاف وسعى للعمرة وقصر وجاء للمدينة، فإنه لا يزال في سفر الحج، ما يقال انقطع تمتعه، هو متمتع لأن السفر واحد ولم يرجع إلى بلده، لأن لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه، مثل المصري الذي جاء للحج جاء العمرة ورجع إلى مصر بأشهر الحج خلاص انقطع التمتع، والذي جاء من المدينة للعمرة ورجع إلى المدينة انقطع التمتع لأنه رجع إلى بلده. لكن لو جاء من مصر مثلا وطاف وسعى وقصر ثم جاء للمدينة لا يقال انقطع تمتع، لأنه لا يزال في سفر الحج، وعليه إذا أراد السفر أن يحرم بعمرة ثانية أو يحرم بالحج، وكونه يحرم بعمرة ثانية هذا هو الأولى، يكون عليه عمرتان وحج، وليس عليه إلا هدي واحد، وهذه العمرة المستحبة الثانية هذه هي العمرة لأنها من المواقيت، وليست العمرة التي تكون من التنعيم، كل إنسان يخرج من مكة يعني يحرم ثم يرجع وهكذا، فهذه هي العمرة المستحبة التي هي كونه أتى بعمرة من بلده ثم جاء المدينة وذهب إلى مكة يأتي بعمرة ثانية ويأتي بالحج وهو متمتع، عليه الهدي إن أحرم بعمرة أو أحرم بحج، لأنه في سفر الحج ولم ينقطع التمتع بمجيئه للمدينة لأنه ما رجع إلى بلده. يقول: هل تصلى الرواتب مدة الحج والعمرة؟ الإنسان إذا كان في المدينة أو كان في مكة مقيما بمكة فإنه يصلي الفرائض بالمسجد أو المساجد، ويصلي ما أمكنه من الرواتب، لأنه حكم المقيمين. أما إذا كان مثلا في ميناء فإنه لا يأتي بالرواتب، لأنه يقصر، والذي يقصر لا يأتي بالرواتب. يسأل عن حديث: إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت فقد عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. نعم، هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسناده بعضهم، ولكنه مخالف للأحاديث الأخرى الدالة على أن الإنسان إذا إذا إذا إذا تحلل فهو متحلل، ويكون بذلك شاذا، مخالفا للأحاديث الأخرى الدالة على أن الإنسان إذا تحلل فإنه يبقى على تحلله ولا يعود إلى إحرامه. يقول: أنوي الحج متمتعا هذه السنة، وأريد أن أعتمر عن نفسي يوم الخميس، وبعد يومين أعتمر عن والدتي، هل هذا جائز؟ وكم علي من الهدي؟ أعد. يقول: حج متمتع هذه السنة، أعتمر عن نفسي إن شاء الله يوم الخميس، وبعد يومين أعتمر عن والدتي، هل هذا جائز؟ إذا كان مقصود بالعمرة منع التنعيم فالذي ينبغي عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأصحابه، لم يرغب أصحابه أو يرشد أصحابه لما ذهبت عائشة للعمرة وهم باقون في انتظارهم إياها، فأذن لها لأنها لحت عليه لأنه فاتها ما حصل لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة المستقلة والحج المستقل، لأنه منع الحيض من ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم طوافك لحجك وعمرتك، يعني أنها تتبع عمرة وحج، وهي أرادت أن تكون عمرة مستقلة، فلما لحت عليه أذن لها أن تذهب وتحرم من التنعيم. وبقي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالأبطح، فلو كان العمرة يعني هذه العمرة مرغبا فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يعتمر يحيط، نحن جالسين منتظرين عائشة، يعني الانتظار حاصل حاصل، ما قال لهم ائتوا بعمرة من التنعيم، بل أخوها عبد الرحمن ذهب معها ما أحرم، أخوها عبد الرحمن ذهب مرافقا لها إلى التنعيم ما أحرم. إذن الذي ينبغي الإنسان أن تكون عمره وهو داخل مكة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر الرسول كله هو داخل مكة، ما في عمره خارج من مكة، خرج من مكة ليأتي بعمره، يعني يخرج من مكة ليأتي بعمره ما فعل، وإنما أذن لعائشة لظرف حصل لها، وأخوها الذي رافقها لم يحرم بعمره، والصحابة اللي جالسين في الأبطح ما أحد منهم يذهب يأتي بعمره بهذا الوقت الذي الناس جالسين ينتظرون عائشة رضي الله عنها وارضاها. فدل هذا على أن العمر التي يحرص عليها الإنسان هي التي يأتي بها وهو داخل مكة يقول لبيك اللهم لبيك، وإذا أراد الإنسان أن يحسن إلى قريب له فيدعو له بالحرم ويدعو له في طوافه ويدعو له في مكة، يعني ينفعه بذلك. أما كون يأتي بعمرة له أو لغيره من التنعيم فهذا ما جاء إلا في قصة عائشة، والأولى عدم فعله. السؤال الثاني يقول أريد أن أحج هذه السنة عن نفسي، وفي الوقت نفسه أعطيت شخصا مالا ليحج عن والدتي المتوفاة، هل يصح؟ نعم يصح، كونك حججت بنفسك وحججت أو أعطيتها من يحج عن أمك هذا صحيح. السؤال الثالث يقول أنا أعمل في مصنع أدوية في فرنسا، وإدارة المصنع تمنع إنبات أي شعر زائد، فيأمرنا بأن نحلق اللحية لأجل عدم تلويث الأدوات والأدوية، فما حكم حلق؟ اترك هذا العمل وابحث عن عمل آخر لا يطرف فيه ارتكاب هذه المعصية. من حج عن غيره هل يكتب له الحج أو للمحجوج عنه الأجر كاملا لكل منهما؟ الحج للمحجوج عنه، من حج عن غيره فالحج للمحجوج عنه، وإذا كان الإنسان قد أحسن وأنه حج عن غيره محسنا فهو ماجور على ذلك، ومقدار الأجر علمه عند الله عز وجل، لكن الحج للمحجوج عنه، ولا يقال إن هذا له حج مثله، وإنما يقال هو ماجور على إحسانه، ماجور على إحسانه، والحج للمحجوج عنه. يقول أحد أقربائي سعى بين الصفا والمروة 14 مرة، فما حكم سعيه؟ إذا كان جاهلا فالسبعة الأول هي المعتبرة والأخرى زائدة لاغية، يعني لا عبرة بها، يعني يصح، لأن السبع الأولى هي المعتبرة والزائدة هي التي حصلت خطأ لا تضره، يقال أنه سعى ولا يقال له يعيد السعي، لأن الأشواط السبعة هي المعتبرة وهي الواجبة وهي اللازمة، والباقي جاء غلطا فلا يؤثر عليه. طاف رجل عن نفسه وعن ولده غير المميز طافا واحدا، نوى به عن نفسه وعن ولده، فهل فعله صحيح؟ هل هو معه الولد حاملة؟ إن كان الولد معه فطوافه صحيح، لأنه ينوي أنه طائف وأن ولده طائف. أما إن كان ولده جالس في الفندق وطاف وقال هذا الطواف لي ولولدي، هذا ما يصح، هذا الطواف له والولد يأتي به يطوف محمولا. يقول بارك الله فيك: نرى بعض المسلمين لديهم الزاد والراحلة ومع ذلك لم يحجوا، وإذا سألناهم قالوا أن الشركات التي يعملون فيها لا يعطونهم إجازة وقت الحج، فهل هؤلاء آثمون بفعلهم هذا أم معذورون؟ من كان قادرا عنده القدرة فالحج واجب على الفور ليس على التراخي، والإنسان يأثم إذا أخره مع قدرته عليه، إذا أخره مع قدرته عليه فإنه يأثم. هل القرعة التي تفعل الآن في بعض البلاد الإسلامية تدخل في الاستطاعة؟ الاستطاعة نعم، كون الإنسان يعني ما يحصل لها، يعني ما يحصل له إلا بكونه يمكن، لا شك هذا من الاستطاعة، لأن إذا كان منعوه وما أمكنه غير مستطيع، أقول غير مستطيع. إذا كان مثل القرعة وخرجت القرعة لأناس وناس ما خرجت لهم، اللي ما خرجت لهم غير مستطيعين قالوا، لأنهم ما تمكنوا، هم مستعدون ولكنهم ما مكنوا. الإنسان المستطيع ببدنه وماله ولكنه لم يمكن من الذهاب للحج لكونه ما حصلت يعني له نصيب في القرعة، هو معذور في ذلك، معذور في هذا التأخير. يقول: فهل له أن يدفع مالا ليدخل في هذه القرعة أم أن هذا حرام؟ لا يدفع مال، لكن إن أمكنه أن ينتقل إلى بلد آخر ويأتي للحج من ذلك البلد الذي يعني ليس فيه يعني هذا الالتزام بالقرعة فهذا ينبغي له. يقول: امرأة خوفا من أن يسقط جلبابها في الزحام تريد أن تحرم بعباءة مستورة، فما رأيكم؟ عباءة مستورة ما استخدم الجلباب الثياب العادية في بلدها، تريد تستخدم عباءة كما هو مشتهر عندنا هنا. العباءة كما هو معلوم ما يعني ما يكون فيها تغطية الوجه، تغطية الوجه بالخمار. العباءة يعني عندنا ليس فيها يعني تغطية وجه، وإنما هي تكون على الرأس، والخمار يكون بإنزاله من على الرأس على الوجه حتى يغطيه. فالعباءة ليست هي التي تغطي الوجه. يقول: أريد أن أحج هذا العام متمتعا، ولكن جميع الحملات الداخلية تذهب يوم السابع وتتعجل في اليوم الثاني عشر. يقول: هناك عندي مشكلة، كيف أتحلل مع مشكلة التعجيل؟ إيش؟ أشكل عليه ويريد يحج متمتع، إيه؟ والحملات الآن ما تخرج يوم سبعة وترجع يوم 12. طيب عنده مشكلة، يقول: متى أتحلل؟ يعني إذا ذهب إلى مكة يوم سبعة يعني يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويذهب إلى منى، إيش ما في مشكلة، حتى لو ذهب حتى يوم عرفة، لو ذهب في الصباح يمكنه ذلك، يعني يمكن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويذهب إلى عرفة إذا جاء في الصباح يمكن. نفهم الأخوة من التحلل يعني أن يحل لابد من إحرامه، يلبس ثيابه. لا ما هو بلازم، ليس بلازم أنه يبقى، المهم أنه يعني يدخل في التحلل، فيمكنه يعني حتى لو يعني طاف وسع وقصر وعليه إحرامه ينوي الإحرام بالحج، ينوي الإحرام بالحج يبقى على إحرامه، لأن التحلل هو بكونه دخل في التحلل، وإن لم يحصل من التحلل مو بلازم أنه يروح يلبس ثيابه ويروح أنه يتطيب ويروح يعني. فإذا كان جاء متأخر وأتى بالعمرة يعني طاف وسعى وقصر ودخل في الإحرام يعني بعد ذلك بأن نوى الحج وهو باقي على الإحرام، ما في بأس، لأن الاغتسال مو واجب، مستحب. نعم. يقول إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولم يبق لها وقت قد جاء وقت السفر ماذا تفعل؟ تبقى حتى تطهر وتغتسل وتطوف. ما حكم الحجامة للمحرم؟ وهل إذا أخذ شيئا من شعر رأسه عليه دم؟ ينبغي الإنسان أن الحجامة يجعلها بغير الإحرام. الإحرام وقت قصير يعني والمدة يعني وجيزة بالنسبة للحج، فما يجعل الإنسان يعني ذلك، لأن قبل ذلك كان السفر طويل وشاق ويمكن يكون مع حجامة، لكن كون الإنسان المسافة قصيرة يعني الحجامة يقدمها أو يؤخرها، يقدمها أو يؤخرها. لكن لو أنه حجم يعني في في في في رأسه فإنه يعتبر أخذ شعرا متعمدا، وكان ينبغي له أن يؤخر الحجامة. فإذا أخذ شعرا متعمدا فإن الأحوط في حقه أن يأتي بالفدية التي هي مخير من 3 أشياء، وهي إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. هل يجوز استعمال الصابون للمحرم سواء كان صابون يد أو صابون للشعر؟ الصابون المطيب لا يستعمله، والذي لا طيب فيه يستعمله. أخ يقيم في المدينة أراد أن يعتمر، لم يحرم من ذي الحليفة، ذهب إلى رابغ أولا ثم أحرم من الجحفة، هل فعله صحيح؟ لا ليس بصحيح، ما دام أنه مشى من المدينة عليه أن يحرم من المدينة، إلا إذا كان راح لينبع أو راح لملج أو راح الجهة الشمالية ثم جاء من هناك فله أن يحرم. أما كونه يعني يذهب يعني إلى رابغ ويترك ميقات المدينة ليس له ذلك. هل يجوز الدعاء بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المسجد خاصة مع وجود هذا الزحام الشديد؟ المقصود بالسلام على الرسول أن يسلم عليه ويدعو له وهو مستقبل القبر، هذا هو المشروع. وإذا سلم عليه ينصرف ولا يبقى عند القبر. هل من السنة عند زيارة المدينة صلاة 2 ركعة في الروضة الشريفة؟ الروضة الشريفة لم يرد فيها إلا ما يتعلق بالفضل، إلا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري الروضة من رياض الجنة، ما في ذكر صلاة ولا غيرها. لكن هذا اللفظ يدل على تميزها وعلى ميزتها على غيرها من المسجد، وهذا بالنافلة لا شك أن يكون يصلي فيها 2 ركعة، هذا شيء طيب إذا لم يؤذي أحدا في طريقه ولا في نفس الروضة فإن ذلك مستحب، يعني من أجل قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري الروضة من رياض الجنة. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصلاة في الصفوف الأول التي أمام الروضة أولى منها، لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فإذا تيسر الإنسان يذهب ويصلي بالروضة من غير إيذاء لأحد لا فيها ولا في الطريق إليها فينبغي ذلك. وإن جاء المدينة ولم يصلي بالروضة ما يضره، لأن المهم أن يعني يزور هذا المسجد ويصلي فيه، والصلاة فيه بألف صلاة، في الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. يقول وإذا كانت الركعتان متى يسعى وقتها، قبل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أم بعد؟ لا، هو كون الإنسان يأتي ويصلي أولا ثم يسلم هذا هو الذي ينبغي. رجل لم يعق عن أولاده صغارا وهم الآن كبار، فهل يجب عليه أن يعق عنهم أم هم يعقوا عن أنفسهم؟ يعني إن عق عنهم وإلا هم يعقون عن أنفسهم. الذي يريد أن يدخل بالقران كيف له أن يسوق الهدي في هذا الزمان؟ ما في سوق الهدي، يمكن يحمله بالسيارة، أقول الذي يمكن حمله معه بالسيارة، لأن حمله مثل سوق، والناس الآن ما كانوا يسوقون، فيما مضى يسوقون يمشي وراه وهي قدامه يسوق، وأما الآن الناس في السيارات فيتأتى ذلك بحمله معه في السيارة، لكن الإنسان لا يحتاج إلى هذا، عدم حمله وإحرامه بالعمرة أولى أولى من حمله معه وإحرامه بالقران. يقول فضيلة الشيخ: الأذكار التي تقرأ عند صعود الصفا والمروة هل تكون مرة واحدة عند الصفا أو تكرر كلما صعدنا على الصفا والمروة؟ إذا كان مقصود السؤال عن إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بمعبد الله فهذا في أول مرة عندما يدنو من الصفا ويريد أن يصعد يقول هذا. أما الدعاء الذي يكون على الصفا ويكون على المروة فإنه يكون في كل مرة من أول ما يكون على الصفا حتى آخر ما يكون على المروة. كل ما يقف على الصفا أو يقف على المروة في أشواطه السبعة من بدايتها إلى نهايتها فإنه يأتي بهذا الذكر والدعاء. أما ما يتعلق بأن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ ما بدأ الله فهذا في أول مرة عند الدنو من الصفا يقول هذا. يسأل آخر: هل تقرأ الآية كاملة أو فقط المقطع الأول منها؟ ما أعرف يعني شيء يعني في في في فيه يعني الآية كاملة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الصفا قد قدم على المروة في الذكر، فنحن نبدأ بما بدأ الله به. الوقفة الأخيرة على المروة هل يذكر هذا الذكر؟ نعم يذكر، لأن في كل ما يقف على الصفا وكل ما يقف على المروة فإنه يأتي بهذا الذكر. ومثل ذلك الطواف عندما يأتي في المرة الأخيرة فإنه يشير يعني إلى الحجر، يعني يصير ثمان مرات، يعني يعتبر البداية والنهاية، لأن كله يعتبر محاذي، وهذا كله يعتبر وقف على الصفا. رجل مقيم في المدينة ونوى أن يعتمر، فخرج من بيته بالمدينة لابسا الإحرام ومستحضرا النية عند خروجه. أعيد السؤال. رجل مقيم في المدينة نوى أن يعتمر، فخرج من بيته بالمدينة لابسا الإحرام ومستحضرا النية عند خروجه، مر بالميقات ولم يتوقف ولم ينوي عند الميقات. إذا كان نوى من بيته يصح تصح، ولكن خلاف السنة. وأما إذا كان مستحضر النية أنه سينوي عند الميقات وما نوى يعتبر تجاوز الميقات غير محرم. أما إن كان نوى من بيته ولبى فيصح ذلك، لكن خلاف السنة. إذا مر الإنسان بالميقات وهو قاصد المدينة فهل عليه الإحرام أم يجوز أن يؤخر إحرامه إلى ذي الحليفة؟ أعيد السؤال. من إذا مر الإنسان بميقاته وهو قاصدا المدينة فهل عليه أن يحرم منه أم يجوز أن يؤخر إحرامه إلى ذي الحليفة؟ لا، ليس له يعني لا يحرم منه، وإنما يؤخره إلى ذي الحليفة، بمعنى أن إنسان جاء بالطائرة إلى جدة وهو من جدة سيأتي للمدينة ويحرم المدينة، فإنه لا يحرم من ميقاته، له أن يتجاوز الميقات غير محرم، لأنه سيأتي لميقات يحرم منه ميقات يحرم منه. وكذلك لو أن إنسان جاء من اليمن ومر بيلملم ولكنه لا يريد دخول مكة، يريد أن يذهب إلى المدينة أولا، فإنه يتجاوز الميقات غير محرم ويحرم ميقات المدينة. يقول: إذا كنت مسافرا بالطائرة فهل يجوز أن أحرم وأنا في الطائرة نفسها؟ إذا كنت يقول إذا كنت مسافرا بالطائرة هل يجوز أن أحرم وأنا في الطائرة؟ نعم، إذا حذر من قتل يحرم وهو بالطائرة. هل يلزم الهدي من كان من أهل مكة ولم يحرم من منزله إلا بعد خروجه أو إلا بعد أن وصل إلى منى؟ هل يلزم الهدي من كان من أهل مكة لم يحرم من منزله؟ أهل مكة ليس عليهم هدي. له إشكال عليه أنه ما أحرم من منزله، لما وصل إلى منى أحرم، خرج من بيته لما وصل إلى منى أحرم، هل هذا التأخير يؤثر؟ والله الذي يبدو أنه لا يؤثر، لكن الأولى أن يحرم، ولكن حتى لو كان مثلا من ساكن في منى له أن يحرم من منى، لكن يكون خرج من بيته ما يؤثر. كذلك يا شيخ، أهل مكة لو أحرموا من الحل للحج، يعني بعضهم يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى عرفة، إذا خرج إلى عرفة يحرم من عرفة، هو مكي هل عليه شيء؟ هو إذا كان أنه يعني ما يدري هل يحج ولا ما يحج، مثلا خرج لشغل وبعدين في عرفة يعني ممكن أو يعني طرأ له بأن يكون ما خرج يعني للحج، خرج لتجارة أو خرج لشيء، ولكنه طبعا هذا من التقصير ومن تضييع الفرصة على نفس الإنسان. لكن من خرج لغير الحج ثم طرأ له حج فله أن يحرم من عرفة. الحالة الثانية لو يعرف لكن يقول أنا عامل ما أريد يعني ألبس الإحرام ويشغلني وربما يعيقني عن العمل، فإذا جاء بعد صلاة الظهر في عرفة أنا أحرم من عرفة. والله ما أعلم يعني شيء، ما يبدو لي أنه يلزمه يعني شيء، لكن الذي عليه أنه يحرم من, من, من, من, من, من مكة، ولكن إن كان أنها حصل منه إحرام من عرفة أو إحرام من منى فإنه يصح، لكن كونه يلزم شيء لا أدري، ما يظهر لي شيء. يقول ما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وكيف الجمع بين هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم؟ لا تدركه الأبصار فسر بتفسيرين، أحدهما لا تدركه الأبصار بالدنيا وتدرك الأبصار بالآخرة، لأن النفي هذا يكون للدنيا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وفسر بأن الإدراك يعني حتى في الدار الآخرة لا تدرك الأبصار، لأنها لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به، يعني فنفي الإدراك يعني لا ينفي الرؤية ولكن ينفي شيء يعني زائد عن الرؤية، يعني فلا تدركه الأبصار وإن رأته فإنها لا تحيط به رؤية، لا تحيط به رؤية وإن حصلت رؤيته، فإذا يفسر إما بأن لا تدرك الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة، أو أنها لا تدرك الأبصار حتى في الآخرة، بمعنى أن من يراه لا يحيط به رؤية. ما الأفضل للنساء القادمات من بلدهن أن تؤدي الصلاة في منزلها في النزل أم تأتي إلى المسجد النبوي لفضيلته؟ والله إذا جاءت المسجد النبوي وهي يعني جاءت من مكان بعيد ولا يتيسر لها الصلاة في هذا المسجد، فإذا جاءت المسجد وصلت مع الناس لا شك أن هذا يعني يفيدها وينفعها في ويذكرها بالله عز وجل ويذكرها بالمكان وشرف المكان، فإذا جاءت يعني للمسجد فإن في ذلك الفائدة الكبيرة الذي سنحت لها ولا تحصلها في كل وقت، وإن صلت في البيت على اعتبار أن صلاة المرأة في بيتها خير فهي على خير، لكن إن جاءت المسجد واستفادت يا حضرت يعني سمعت دروس أو صلت يعني ما شاءت مع الناس ويعني لا شك أن هذا فيه خير لها. يقول رجل عندما يأتي للنوم يحس بشيء يخنقه، ولما ترك هذا السكن لم يشعر بشيء من ذلك، وإذا عاد إليه عادت إليه الحالة، هل يكون هذا من السحر أو من العين؟ الله أعلم. يقول حججت السنة الماضية وفعلت العادة السرية، لا أدري كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد ذلك، هل حجي صحيح وهل يلزمني شيء؟ أعد. حججت السنة الماضية وفعلت العادة السرية، لا أدري قبل الوقوف بعرفة أو بعد ذلك، هل حجي صحيح وهل يلزمني شيء؟ أما كون الإنسان حاج ومع ذلك يفعل محرم فتلك مصيبة للا مصيبة، وبلاء إلى بلاء وشر إلى شر، لأن هذا منع منه الحلال، الحلال منع منه، الذي أباحه الله عز وجل منع منه في ذلك المكان، فكيف يؤتى بالحرام ويفعل الإنسان يعني هذا الأمر المحرم؟ ولا شك أن هذا عمل منكر. وأما قضية يعني الشيء الذي يلزمه فأنا لا يحضرني الآن شيء بهذا. قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما المراد به؟ هل القراءة يعني قبل القراءة؟ قراءة الفجر، القراءة في الفجر، قراءة الصلاة، القراءة في الصلاة في الفجر، لأن القرآن هو بمعنى القراءة، القرآن هنا بمعنى القراءة، لأن القرآن يأتي بمعنى المقروء وبمعنى القراءة، فالقرآن بمعنى المقروء قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، يقصد به المقروء، ويأتي مرادا به القراءة كما هنا إن قرآن الفجر يعني قراءة الفجر، وقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم يعني زينوا القراءة، وكذلك قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته، اتبع قراءته، إذن هذه الآية القرآن في الآية بمعنى القراءة. لكنه أشكر عليه يقول قراءة قبل الصلاة نقرأ قبل الصلاة؟ لا قراءة الصلاة، لا قراءة الصلاة، القراءة اللي في الصلاة. يقول هل كانت أمنا خديجة رضي الله عنها في الأربعين من عمرها لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم في الأربعين من عمرها تزوجها، عمرها 25 وهي 40. يقول الحكومة في كندا يساعدون الأديان في بناء الأماكن للعبادة، لكن هذا المال قد جمع أكثره من الميسر أو ما تسمى بلعبة القرعة، فهل للمسلمين أن يأخذوا من هذا المال لبناء المساجد؟ وأولئك يعني ما يعني يعرفون أن هذا حرام يريد يتخلصون منه، أو أنهم لا يفرقون بين حلال وحرام، الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل لليد، يعني الناس إذا وصل إليهم شيء من الكفار كونهم يعني يساعدونهم في بناء يأخذونه، إذا كان في بناء يأخذونه، ومعلومنا ما أن أموال الكفار يعني فيها يعني فيها الحلال وفيها الحرام، فيها الحرام الذي يعني يأخذونه على يعني بطرق التي محرمة، وفيه الحلال الذي هو البيع والشراء الذي يكون سليما من الأمور المحرمة، فيحصل منهم أو مما يفعلونه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، ومعلوم أنهم إذا أعطوا من مالهم شيء فمعلوم أنهم يتعاطون الخمر ويبيعون الخمر، والإنسان يشتري منهم وهم معلوم أنهم يتعاطون المحرمات وأن أموالهم يعني ما تسلم، وأنهم يستعملوا الخنزير ويستعملوا الخمر، ومع ذلك الإنسان يشتري منهم ويعني يبيع معهم ويشتري. إيش السؤال؟ الحكومة في كندا تساعد أصحاب الأديان لبناء، والله إذا حصل، إذا أعطت الدول الكافرة المسلمين شيء، أعطتهم أراضي يبنون فيها مساجد أو أعطتهم شيء يستعملونه المساجد، ما في مساجد. يسأل عن صحة ما ذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان قوله تلك الغرانيق العقول. لا هذا غير صحيح، هذا باطل، هذا من أبطل الباطل، لا يجري على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الباطل. في الآية حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ما معنى هذه القراءة؟ حتى إذا تمنى يعني قرأ. يقول فضيلة الشيخ الأذكار التي تقرأ عند صعود الصفا والمروة هل تكون مرة واحدة عند الصفا أو تكرر كلما صعدنا على الصفا والمروة؟ إذا كان مقصود السؤال عن

وهو ليس ولدا لها ما في محرمية. هل اسم المنتقم من أسماء الله؟ ما أعلم يعني شيء بهذا اللفظ، يعني جاء أن الله عزيز ذو انتقام، لكن المنتقم ما أذكر يعني نص ورد يعني في بهذا اللفظ. هل للزاني توبة وكيف يتوب؟ كل ذنب له توبة، كل ذنب له توبة، ويتوب الله عز وجل، يندم على قد ما حصل ويعزم على أن لا يعود، ويعني يقلع من الذنب ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود. هل من شروط توبتي أن يقام عليه الحد؟ لا أبدا، ليس، لأنه لو قيم عليه الحد يعني هذا كفارة، لكنه إذا لم يقال من حد وتاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب. أحسن الله إليك، هل إلقاء طرفي الشماغ أو القطرة في الصلاة خلف الظهر، هل هذا من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟ والله إذا كان الإنسان يفعل هذا من أجل الصلاة فلا شك أن يعني يكون الإنسان يعني يفعل عادة، إذا كان هذا عادته، إذا كان عادته دائما وأبدا ما يؤثر، أما إذا كان هذا من أجل الصلاة فيصير قد يكون من هذا القبيل إذا كان يفعلها من أجل الصلاة، وإنما الإنسان يخلي شيء على ما هو عليه، يعني كما كان، وإذا كان من عادته أنه دائما وأبدا أنه واضعا هذا على كتفيه من وراء، ولكن كونه يعني يأتي به على عند الصلاة على هيئة هذا لا شك أنه أولى له، وأما كونه يعني يفعله عند الصلاة يعني لا يبعد أن يكون هذا من هذا القبيل. يقول عندنا في البلد قبر يقال قبر أحمد البدوي، فما حكم الذهاب إلى هذا القبر والتوسل بصاحب القبر؟ لا يجوز التوسل بأصحاب القبور، ولا يجوز دعائهم، ولا يجوز الطواف بهم، وإنما الواجب هو الابتعاد عن ذلك وتحذير من وقع في ذلك، الواجب الابتعاد عن ذلك وتحذير من وقع في ذلك، لأن الدعاء للأموات والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات هذا حق الله عز وجل وشرك بالله سبحانه وتعالى. أي العملين أعظم أجرا عند الله، الصلاة بالمسجد الحرام أم الطواف بالكعبة؟ أكثر من النوافل عند الكعبة أو أتطوع بالطواف؟ يجمع بينهما، يعني يطوف ويصلي، يطوف ويصلي، الطواف أجره عظيم ولا يوجد إلا عند الكعبة، والصلاة بمئة ألف صلاة، والصلاة بمئة ألف صلاة، فالإنسان يجمع بينهما، يصلي ما شاء من الصلوات ويطوف ما شاء من الأطوفة. يقول أحسن الله إليك، أحيانا يسلم الإمام وأنا لم أتعوذ من الأربع، فهل أستمر في التعوذ أم أسلم بلا تعوذ متابعة للإمام؟ لا سلم، لا تتأخر عن الإمام. يقول حفظك الله، بعض أهل العلم ذكر هذه العبارة قال ونعم الرب ربنا جل وعلا، وقال ونعم المرسل ونعم المرسل إليه، هذه العبارة هل هي من جنس قول العامة إذا قيل له توكل على الله قال ونعم بالله؟ والله مثل هذه العبارة يعني كون الإنسان يعني ما يأتي بشيء فيه شبهة، الآن السائل عنها سأل لأنه مو مطمئن إليها، فدع ما يريبك إلى ما يريبك، آتي بعبارة سليمة، آتي بعبارات سليمة لا إشكال فيها ولا يقع في نفسك حرج منها، الله تعالى هو المنعم، الله تعالى هو المنعم، هو صاحب النعم، وهو المتفضل بكل نعمة ظاهرة وباطنة، وهو الذي أسبق النعم الظاهرة والباطنة، والإنسان لا يأتي بعبارات يعني مشكلة أو فيها لبس أو الإنسان غير مرتاح إليه، يأتي بشيء الذي لا إشكال فيه. هنا صلاك ما هي مسألة النعم، هنا لفظ مدح، نعم الرجل زيد، نعم ربنا، ما نعم بالله، بس ما أدري هل يعني ورد يعني شيء من هذا، هل ورد شيء من هذا في الشرع أنه يقال لله يعني هذا الشيء؟ الله عز وجل هو صاحب النعم وهو المتفضل ويثنى عليه بما هو أهله. لكن هل مثل هذا يعني جاء شيء يعني يدل على إضافته إلى الله عز وجل؟ لا أدري. هل تغطي المرأة وجهها في العمرة؟ تغطي الوجه المرأة وجهها عند الرجال الأجانب في جميع الأحوال، وإذا كانت محرمة فإنها تكشف وجهها، وإذا كانت بحضرة الرجال تغطيه، إذا كانت بحضرة الرجال تغطيه، تغطيه بغير النقاب وإنما بالخمار. يسأل عن معنى كلمة بدنة. بدنة هي الناقة، البدنة هي الناقة. هل تشير المرأة بيدها عند محاذاة الحجر الأسود؟ نعم، كل الطائفين يفعلون يعني الإشارة يعني إذا حذوه، وكذلك التقبيل أو الاستلام إذا تمكنت المرأة من ذلك، لا فرق بين الرجال والنساء. لعله أشكل عليه أن إذا أشارت ستظهر، سيظهر كفها، مو بلازم أنها ترفعه، يعني يمكن من داخل العباءة، من داخل عباءتها تشير. وهل يسن لها استلام الحجر الأسود؟ إذا ما كان فيه زحام ولا تأثر لها ذلك بدون زحام ما في بأس، لكن في وقت الحج في الغالب ما يتأثر إلا بالزحام. وكما قلت يعني حتى الرجال لا يتوصل إلى أمر مستحب بفعل أمر محرم، لأن إيذاء الناس حرام وتقبيل استلام الحجر سنة مستحبة، يعني أمر مستحب ليس بواجب. الإخوة أرسلوا يذكرون بقوله تعالى نعم المولى ونعم النصير، قال تعالى حسبنا الله هذا ونعم الوكيل، هذا هو نعم حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم هذا أقول هذا صحيح، هذا هو الدليل الصحيح على ذلك، فنعم المولى ونعم النصير. نعم، آخر سورة الحج، وكذلك في سورة الأنفال نعم المولى ونعم النصير. نعم، هذا أقول هذا دليل واضح على هذا، أنا غاب عن بالي هذا الدليل. أحسن الله إليك، رجل مات وعليه صوم مثل أنه قتل خطأ، فماذا على ورثته وكيف يفعل معه؟ يعني يصوم يصام عنه، لكن لازم بالتتابع، يعني يصوم عنها أحد لكن لابد من التتابع. ومعلوم أنه إذا أمكن قبل ذلك الصيام، قبل الصيام العتق فهو الأصل، ولا يصار إلى الصيام إلا إذا لم يمكن العتق. هل يجوز الدعاء في الطواف بغير اللغة العربية؟ نعم، الإنسان إذا ما أتقن اللغة العربية وما هذا يدعو بلغته، يدعو بلغته، لكن من المناسب أن يكون الإنسان يكون متعلم لأدعية وعارف أدعية باللغة العربية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. وإن دعا بلغته نعم له أن يدعو بلغته. شخص حج عدة مرات يريد الحج هذه المرة، فنصح بأن يتصدق رجل حج عدة مرات فنصح في هذه السنة أن يتصدق بهذا المبلغ الذي نوى الحج به، فهل الصدقة أفضل في حاله أم أن يحج نفلا؟ على كل ذلك خير، لكن لا شك أن الصدقة يعني نفعها متعدي والحج نفعه قاصر عليه، وكونه يحسن إلى الناس بهذا لا شك أن ذلك في خير كثير له. يسأل عن صحة حديثه ومعناه أفضل الحج الثج العج. صحيح، هذا ثابت، والمقصود بالثج هو ثج نحر الهدي، والعج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. زيادة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بين الركنين، ما جاء إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي ورد في سنن أبي داود بإسناد حسن أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ليس معها هذه العظامة. إذا ظهر ظهر قدمي المرأة عند ركوعها في الصلاة هل تبطل؟ إذا ظهر ظهر قدمي المرأة عند ركوعها في الصلاة. المرأة عليها أن تغطي جميع جسدها إلا وجهها، إلا عند الرجال فإنها تغطي حتى وجهها، ولكن إذا حصل لها شيء يعني فوات الحرص أو من غير اختيارها لا يضرها. هل يشرع إكمال الأذكار بعد الصلاة إذا قطعها الإنسان إذا قطعت بمثل صلاة الجنازة؟ نعم، صلاة الجنازة يتابعها وتكمل الأذكار، لأن صلاة الجنازة مؤقتة والأذكار يعني ممكنة، فلا يترك الإنسان صلاة الجنازة ليأتي بالأذكار، وإنما يأتي بصلاة الجنازة ويكمل الأذكار. الاطباع يكون حتى في الصفا والمروة؟ لا، ما يكون له في الطواف بالبيت فقط، من الحجر إلى الحجر، يبدأ عند أول شوط عند الحجر وينتهي عند آخر شوط عند الحجر، وإذا ذهب إلى ليصلي ركعتين يكون عليه يكون رداء الكتفين في جميع الأحوال إلا في حال الطواف فقط. هل الدعاء عند شرب زمزم بلسان الحال أم بلسان المقال؟ لا، بلسان المقال. يدعو الإنسان، أقول يدعو الإنسان يعني، بس يعني ينوي الدعاء أو في بال الدعاء، وإنما يدعو. هل يجب أن أكون متوضئا أثناء السعي؟ لا، ما يجب، لكن يستحب أن تكون على وضوء، لكن لو أن الإنسان أحدثه في السعي كمل سعيه، لأنه لا تشرط له الطهارة، لا تشرط الطهارة للسعي، وإنما تشرط للطواف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.